السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أنزل الله تعالى القرآن هدى ورحمة للعالمين، وشفاء لما في الصدور المؤمنين. هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمل العبد من قراءته ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عباد الله، هذا كتاب الله بين أيديكم، ومساجدنا وبيوتنا مليئة بالمصاحف. فهل سألت نفسك يوما وحاسبتها كم حظك من قراءة القرآن؟ كم مرة تفتح المصحف في اليوم أو في الشهر؟ كم مرة تختم القرآن في السنة أو في العمر؟ لا شك أن النفس تحتاج إلى محاسبة ومعاتبة ومتابعة، فأنت المنتفع بكلام الله حين تقرأه، ولك بذلك الثواب العظيم والأجر العميم. ومن حرم قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فقد فاتته الأجور الكبيرة وفرط في حسنات كثيرة. فتلاوة القرآن هي تجارة أهل الإيمان التي لا تبلى ولا تخسر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. فبتلاوة القرآن تهدأ النفس ويرتاح البال وتذهب الغموم والهموم. كم من مبتلى يشتكي الهم والضيق ولا يعلم أن سبب ذلك هو بعده عن قراءة كلام ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو الموعظة والتذكير والشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن دعاء زوال الهم والغم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القرآن به راحة القلوب وزوال الهموم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك،